باب لا يرد من سأل بالله. مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وأنه منهي عنه، وأنه منهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، وهو أمر بالإعطاء، مفهومه النهي عن الرد، وهو أمر بالإعطاء مفهومه النهي عن الرد، وبه ترجم المصنف، فهو مترجم بمفهوم الحديث لا بمنطوقه، والأمر للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط، والأمر للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط: الأول أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن، أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أي محدد دون عموم الناس. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صارت إجابة السائل بالله واجبة، وحرم رده. واضح؟ طيب لو واحد سأل واحد بالله قال: ابحث لي عن دين ولو بالربا، أسألك بالله أن تديني بالربا أو لو تبحث لي، ما حكم إجابته؟ حرام. ليش؟ لأن في غير مأذون به، لذلك هذه الشروط في إيش؟ في المأذون به، يعني المباح. مثل إنسان سأل واحد قال: أسألك بالله تعطيني عشرة ريال أتغدى بها، إذا اجتمعت هذه الشروط وجب عليه أن يعطيه هذا المبلغ الذي سئل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: طيب لو قام واحد في المسجد سائل وقال للحاضرين: أسألكم بالله تساعدوني، يجب عليهم ولا ما يجب؟ يا محمد، ليش؟ لغير مسؤول معين، إنه متوجه لمسؤول معين لم يحدد فلان وفلان، وإنما جمهور الناس. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إعادة من استعاذ بالله. الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه.